أحسن الله إليك، ما قولكم في جماعة التبليغ؟ أخي اتركوا هؤلاء، اتركوا هؤلاء، لا تذهبوا عندهم، موجود. ما قولكم في جماعة التبليغ؟ علما بأنهم في الحرم نشيطون في الاعتكاف ويدعون الناس إلى الخروج معهم، يعني حتى لو خرجوا من الاعتكاف. أنا أؤمن، وأنا قلت من قبل كلمة اسأل به خبيرا، رأيتهم في صغري وكبري. أنا جيت في المدينة فالوالد كان يمنعني أن آتي المدينة، عمري صغير 17 نصف سنة ولم تنبت لحيتي، أقول هدية المدينة. فقال الوالد لا تروح، قلت ليش؟ قال تذهب وليس وراءك أحد تضل. فأنا لما قلت أنا رايح مدينة الرسول، ما رايح باريس، فرح. أنا قلت ما أنا رايح باريس، أنا رايح مدينة الرسول. قال فإذن احفظ القرآن وعمر وقتك لا تضيع. والله سبحان الله كأنه واقف أمامي إذا كان انشغلت في شيء. فكنت أجلس في الصف الأول من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أتعرف على المشايخ، يعني سنة وزيادة أجلس في الصف الأول أحفظ القرآن. يأتي كبيرهم الشيخ الفلاني، نسيت اسمه، من أين جيتم ما شاء الله؟ يشوف شيء جديد، لا بالشيرواني حق العلماء صغير، وأنا جميل شوية شكلي، لهي ما تمنفت. من أين جيتم؟ قلنا جيت من الهند. قال تخرجون معنا؟ قلت خرجت. أنا فهمت لما قال تخرجون من أوله إلى آخره، فهمت المقصود. قلت خرجت وأنا جيت من الهند إلى المدينة. قال لا مو هذا. قلت أنا جيت أدرس ولابد أن أحفظ كتبي. قال هذا العلم لا يفيد. والله سبحانه بعادي الصراع في الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجوا معنا. قلت طيب إيش معنى خروج؟ قال هناك تدرسون وهناك. فقلت طيب بشرط أن أخرج، أنا أعرف، لأن الحمد لله تربيت على مشايخ أهل الحديث قح. ويقال شيخنا وأنا عمري يمكن 14 سنة قال جماعتان، وهذا يحفظ أني وواقع الأمر طول حياتي، جرب جماعتان لا يجتمعان ما لا تجتمع من العلم. يسمع إخواننا جماعة التبليغ، أرجو أن يسمعوا. قال شيخنا جلال الدين حفظه الله بلغ من العمر فوق 90، فقال جماعتان لا تجتمعان مع العلم، إما العلم وإما الجماعة. ما هما؟ جماعة التبليغ وجماعة الشيخ المودودي، سبحان الله. لأن الشباب أطباء ومهندسين وراءه وما يعرفون إلا أن يقرأوا كتبه، ولا يعرفون حديث، ولا يعرفون التفسير، ولا يعرفون إلا تفسيره هو. وجماعة التبليغ ما يعرفون إلا منهج النساب، منهج التبليغ، تبليغ النساب. الآن ما ندري لأي حكمة غيروا فضائل أعمال، لأن كله فضائل، فضائل صلاة، فضائل قرآن، فضائل كذا. كنت في فرنسا فكان واحد مسلم جديد ومضى عليه أسبوع أسبوعين يقرؤون فضائل القرآن من الكتاب، فهو نطق هكذا العهدى على الذي جاء به وترجم له، ترجم كلامه. قال هو اعترض، قال نحن نقرأ نسمع فضائل القرآن منذ أسبوعين، متى يأتي دور القرآن حتى نقرأ؟ غضب الشيخ الذي يقرأ لهم، قال هذا فيه ما لا تجد في القرآن. يعني هل هذا جهلهم بهذا؟ بالحقيقة أنا عندي مواقع كثيرة في مثل هذه أعرفها، ولذلك أقول بارك الله، هؤلاء ليسوا علماء، وهم شيخهم الشيخ إلياس أسس جماعته على يحيى طريقة الشيخ أشرف علي الطحانوي، أحد علماء ديوبند الكبار الذي له أشياء كثيرة ضد السنة، وكان يتكلم على الوهابية، على كل حال أشياء كثيرة. وهم في الحقيقة لا يرتاحون لمن يسمعوا أنه من أهل الحديث أو السلفي أو كذا، لكن يريدون أن يجعلوا يلبسوه لباسهم فيحاولون فيه. فأنا قلت له أنا أمشي معك بشرط إذا رأيت شيء، أنا طالب علم تخرجت من هناك وجيت الحمد لله درست البخاري ومسلم، إذا رأيت شيء أنا لابد أن تعطيني كلام. قال لا، ما يسمح للكلام إلا لمن يكون هو من قبل الجماعة مرشد. فهؤلاء إذا ذهبت معهم فاقتل ضميرك وانت تمشي معهم. هذا الكلام وإن كان قاسي فهو حقيقة. لا نستطيع. السؤال عن النذر، امرأة النذرة أن تصوم الشهر كامل وأن تحقق هذا الشيء بفضل الله تحقق السؤال هل تصوم الشهر متصل أو شهر متقطع؟ هي إذا كانت تقول شهر 30 يوما، العلماء بحثوا قالوا أنا أصوم 30 يوما، فثلاثين يوم موزع في السنة بكاملة. لكن إذا قالت أنا أصوم شهر المحرم يجب أن تتابع، وإذا قال شهرا أيضا فيحتمل أنه 30 يوما جاز له التقطيع والتفريق إن شاء الله. أما إذا قال الشهر محرم شهر كذا فيجب عليها أن تتابع. آلهة المشركين عاجزة ضعيفة لا تستحق اسم الآلهة، وإنما سماها الله آلهة تنزلا مع المشركين، هل يصح هذا الكلام؟ لا ما سماها، إنما هل أين الآلهة سماهم الله تعالى؟ هم يسمون آلهة، لكن هل الله تعالى سماهم آلهة؟ إنما تعبدون من دون الله وكذا بهذه الأوصاف. انظروا إن شاء الله أم لهم آلهة. آلهة ما سمى الله تعالى أصنامهم أصنام أو الذين تدعونهم والذين يعبدون بهذا المعنى. طيب انظروا لعل إن شاء الله صحيح. وأسهل شيء تأخذ الآية، نريد الآية أو يكون الله تعالى ذكر معبوداتهم بالآلهة. أنا ما أستحفظ، لكن الآن معجم الفارس انظروا فيه إيه ودا ولا سعى ولا يغوص ويقو، هذه كلها ما سمى بأن هذه آلهتكم. أين من يدعو مع الله إلها آخر كأنه هو ليس إله في الحقيقة، إنما هو بظنه إله، وليس الله تعالى سماهم إلها في ظنه أنه إله له. من يدعو مع الله إلها آخر فقد حرم الله، فقد حرم الله، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، فولا بظنهم، وليس الله تعالى سماهم آلهة مطلقا. نعم، على كل حال لا يسهل لنا أن نقول أن الله تعالى سماهم آلهة إلا أن تقول ذكر أنهم يقولون أو يظنون أنهم آلهة لهم بهذا المعنى ذكر. إذا خرج المصلي من المسجد بنية العودة وليس بنية المغادرة لضرورة، هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لفظ الحديث ما هو؟ خرج، بعد خرج يكون دخل. إذا دخل أحدكم المسجد سواء خرج لأن يعود، أنت دائما تخرج لتعود إلى المسجد، خرجت بعد الظهر تعود، فكل خرجة وكل دخلة يجب عليه، كلما دخل لا يجلس حتى يركع ركعتين. هل تقبل أعمال من لا يصلي تهاونا وليس إنكارا؟ هذا قول غير واحد من العلماء، حتى لو لم يصلي تهاونا يحكم عليه بالكفر، يستتاب وإلا يقتل وهو كافر. وفسروا وفصلوا وقالوا إن زوجته قد تطلقت وهو لا يرث ولا يورث إلى آخره، الله المستعان. وهناك من يقول لا لا يكون، إنما بلغ حد الكفر كفرا دون كفر. لكن أكثر العلماء من قديم الزمان الإمام أحمد وغيرهم والصحابة كانوا يقولون ما كنا نظن عملا تركه يكون كفرا إلا الصلاة. ما حكم زيادة كلمة كريم في دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو؟ لا تزيد، لا تزيد ما وجدت. علمها النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ماذا أقول إذا وجدت ليلة القدر أو إذا كنت أدركت ليلة القدر؟ فقال قولي اللهم إنك عفو، ليس كريم، إن عفو كريم جواد سخي، لا كل هذه يكفي، عفو تحب العفو ما عفونا. هل من إثم في تزئين سيارة العريس بالورد إذا لم يبلغ حد الإسراف؟ فهذا بالعادة إن شاء الله، ولكن الناس يؤذون، يزينون السيارة ومعها 10 سيارات ويملون الطرق والناس يضربون بوري، هؤلاء بالشويش يمسون، هذه كلها لا يجوز، زين وامشي. هل من المؤتمر، هل المؤتمر الذي يمكث شهرا في البلد الحرام يعد مسافرا مقيما؟ على رأيه إذا كان يعد مسافرا فهو مسافر، وإذا عد بعد 4 أيام مقيما فله سلف. شخص خرج من السعي لحاجة ثم رجع من باب غير الباب التي دخل فضيع بذلك الخطوة، إذا كان ضيع بذلك الخطوات فليستأنف هذا الشوط، يعني إذا خرج من هنا ثم ما يدري دخل من هنا أو من هنا، فإذا يبدأ من أول شيء، وكأن هذا النصف الذي خرج منه لاغي، حتى لا يكون الشيطان يؤذيه فيما بعد. هل عمرت سعيه صحيح، عمرته صحيح، وضعت لباس الإحرام على رأسي وأنا محرم جاهلا، إن شاء الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عذر بالجهل هنا يأتي. أحسن الله إليكم فضلتي، ما هي الكتب التي تنصحونني سيما في العقيدة كيف أتدرج فيها؟ أنت إن كنت طالبا ولو تخرجت من الابتدائية، إن شاء الله قد يضى الله العلماء كتبوا كتبا مسهلة، هذا ربما يحتاج بعد، لكن أخذ الآن أول شيء الثلاثة الوصول بالحقيقة. ولذلك كل من يسأل ماذا نبدأ به، الثلاثة الوصول، ثلاثة أسئلة التي يسأل عنها في القبر، وبعد ذلك الوصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وبعد ذلك كتاب التوحيد سهل جدا، آية وحديث وشرح. بعد ذلك إن شاء الله ينفتح عليك الباب، تأخذ هذه الكتب كلها وعلمك يهديك ماذا تأخذ. نعم، لكن لا تقرأ وحدك ولا تفهم وحدك، إن لم يتيسر لكم أستاذ فالأئمة رحمة الله كانوا يذاكرون. التزم ما أحد ولو ساعة، لابد نحضر مثل المكتب فيكون بركة فيه، من بعد العصر إلى المغرب 4-5، واحد يقرأ والثاني يشرح، فإذا وجد شيئا فيقول لا الذي يظهر لي أن معناه كذا وكذا، ثم يتفرق كل واحد ويراجع في كتب أخرى فيأتي في اليوم الثاني يفيد. هذا هو هذه المذاكرة التي تفيد إن شاء الله. أما إذا التزمت وحدك بنفسك ما يبارك في هذا العمل، يأتيك النوم تنام ويأتيك ولدك ثم يشغلك، فلا بد أن تلتزم، وهذا جربناه الحمد لله. أين يقطع المعتبر التلبية؟ بمجرد ما وجد وصل إلى الحجر الأسود فيقطع التلبية في العمرة، ويقطع التلبية في الحج إذا وصل إلى الجمرة الكبرى. والذين والدتي توفيت رحمه الله، والدي رحمه الله، قلت رحمه الله، والدتي توفيت رحمه الله، إيش وتكون لها حسنا، أي الصدقة أتصدق عنها وتكون لها حسنا، أعظم الصدقات أن تدعو لها ما دعائك، ثم بعد ذلك تحج وتعتمر إن شاء الله، كذلك تنفق باسمها إن شاء الله للفقراء والمساكين، تدعو دعاء جالسا قائما، هذا أعظم هدية تصل إلى الميت بارك الله فيك، أو ولد صالح يدعو، هذا جاري مستمر. زوجتي معتمرة وجاءتها العادة الشهرية فتريد أن تأخذ حبوب الرفع الدم، حبوب لرفع الدم، هل تصلي بالمسجد الحرام وتصوم بقية رمضان؟ إذا كانت أنصحها، إذا كانت قد جربت نفسها في موقف من المواقف أن الدم جاء ثم أخذت الدواء وتوقف تماما فتأخذ، وإلا المدة تزيد لأنه يحبس الدم، فربما بدل 7 أيام يزيد يمكن 15 يوم الدم الأسود، ولذلك لا تأخذ الحبوب إلا إذا كانت جربت، فإذا انقطع عنها الدم فجاز لها كل شيء، حتى الزوج، الزوج أيضا صار حلال لها. وهل يمكن لها الحضور إلى الساحة في حالة الحيض؟ تدخل في الساحة ولا تدخل إلا من جهة أخرى، إذا كان جلوس في المسعى، مسعى ليس من المسجد الحرام الممنوع، لكن بداخل المسجد الحرام الموسع والقديم كله لا تدخل فيها. وتقرأ القرآن إذا كانت حائض بشرط أنها تقرأ عن ظهر قلب أو بالنظر في المصحف من بعيد ولا تمس المصحف. شرح معنى إيش؟ التشهد، التحيات لله والزكيات لله، الزكيات لله، الطيبات لله، هذه ما حفظت جيدا يا أخي، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك على النبي والسلام عليك يا نبي، تقول شرع التحيات لله، كل التحية في الحقيقة أن الدعاء أن يحييه الله تبارك وتعالى هذا لله لعباده الصالحين، كذلك الطيبات كلها لله، فلا يجوز الإنسان يقول هذا طيب وغير طيب إلا من الله تعالى. والصلوات كلها لله لا لغير الله، شره اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذا كانت الدنيا أكبر همك تترك الصلوات المفروضة أو الجماعات، فهذا دليل على جعل الدنيا أكبر الهم. هل صفات الله الفعلية نقول إنها ذاتية؟ قد تكون ذاتية وفعلية، مثل الكلام صفة ذات، متصف أنت بنفسك مخلوق، أنت متصف، أنت رجل متكلم، لست رجلا أخرس، متكلم متكلم متى شئت تتكلم، فيكون صفة الذات إذا كان هو الله عز وجل لم يتكلم لكنه لم يزل متكلما وهو قادر أن يتكلم، فإذا تكلم فيكون صفة الفعل وتجدد الفعل. ماذا تعني، ماذا تعني أو ماذا تدل الحروف التي تبدأ بها كثير من السور؟ ما الأفضل، حفظ القرآن مترا؟ ماذا تعني؟ كأنك تشير إلى اصطلاحا يسمونه الحروف المقطعة، ألف لام ميم، لا تقول ألم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تقرأ هكذا أبجدا، ألف با جا ديم دال ولا يضم، فهذه مقطعات، ألف لام را تلك آيات الكتاب، كاف ها يا عين صاد، هذه تعني قل كما فسر العلماء، الله أعلم بمراده بذلك، لكنهم قالوا اتفقوا على أنه تحد للعرب الذين كانوا يقولون نحن أفصح الناس، فافهموا بهذا معنى هذه الكلمات، هكذا قالوا، لكنه على كل حال نحن آخر شيء نقول الله أعلم بمراده بذلك، لم يخنا بهذا لحكمة من الحكم. ما الأفضل، حفظ القرآن أم التلاوة؟ حفظ القرآن والتلاوة كلاهما أفضل، فتحفظ جزء في الصباح وتتلو زيادة حتى تمر على القرآن كله، لأن القرآن هداية بالتأمل والتدبر، يجب أن يقرأ المسلم كل القرآن، ليس أنه يحفظ طول حياته 30 سنة جزء أو جزئين، لا بد أن يقرأ القرآن، وذلك القراءة بالتدبر أفضل من كثرة الختمات، ولو لم تختم إلا جزء أو جزئين لكن بالتأني. أنا من خارج المملكة، هل يجوز لي إخراج زكاة مالي في مكة؟ لا، مالك نعم، مالك إذا أخرجت في مكة وهم محتاجين، لكن إذا كنت تخرج والأقربون أولى بالمعروف، هناك قد تكون أقارب لك في بلدك زكاة عام، أما زكاة الفطر ففي مكة حقك وأهلك هناك. وهل عمال النظافة يستحقون الزكاة؟ نعم يستحقون إن شاء الله، لأن على كل الجهد وراتب ليس كثير عندهم. زوجتي لا تحب أمي وتقول عليها كلام لا يجوز، وأمي ليست راضية على زوجتي وأنا حائر. لا تكن حائرا، الرجل قوام بالحكمة، تقول لزوجتي كما اجتمعنا بخير نريد أن نعيش في البيت في الخير، ولا أقدر أن أعيش بدون أمي، فاختاري لنفسك. لا تتكلم كلام طلاق وكذا، بس هذا شبه تهديد، ترى في اليوم الثاني مثل الشمعة. نعم، عاقل لا يتكلم ولا يضرب ولا كذا، أنت أمي ليست براضية منك من تصرفاتك، أنا أيضا أفكر في نفسي. أنس نمشي الآن، نمشي. فلذلك بالحقيقة لا يجوز لك أن تتكلم، لا تتكلم، ترى أن المطلوب الإصلاح، فبحكمة أصلح، وكم أصلحت أو أصلحت مثل هذه في الحقيقة. أما إذا كانت الأم ظالمة يجب أن يبين بالحق، إذا كانت الأم غاضبة عليها بدون سبب فالله لا يأمر بالظلم، لا بد أن تقف بينك وبين أمك، ارتمي على قدم أمك وقل يا أمي إيش الخطأ التي هي ارتكبت، ما شاء الله هي تخدمني وتخدمك، تغسل ثيابك وكذا وكذا. لابد العاقل يا أخي يتصرف تصرف حتى يصلح حاله، ولا يقول لا خلاص بيني وبينك طلاق، لا تتكلم بهذا إن شاء الله، ترى تنجح إن شاء الله. وهذه تجربة مع كثير من الناس الذين عملوا مثل هذا. ما هو أفضل شرح على ألفية العراقي؟ وهل تكفي الطالب في علم الحديث؟ هي تكفي إذا فهم فهما جيدا، لكن لا يطلع على الألفية فجأة. ألفية العراقي نفسه فتح الباقي، لكنه يكون في نزهة النظر، ثم بعد ذلك الباعث الحسيد علوم الهدف ابن السلام، وبعد ذلك. طيب نستاذن الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.